فلأن حق الله في النكاح أعلى من حق الأدميين، وإن كان في حق الأدميين، فما كان في حق لله فلا صح. في ناس قالوا لا، إذا كان في حق الله يبقى لا صح، يبقى يدفع الزكاة خلاص ولا صح العمل، لا يأخذ ثواب على الهبة ولا يأخذ الأمور دي كلها. وما كان راجعا للعباد كالسفر في رمضان والصلاة على الحائض، لأن دي للعبد بيصلي أو بيصليش، دي للعبد فيصح. يبقى ده لو سافر خلاص ما هيش يعمل حاجة، هيقضيها بعدين خلاص ما فيش فيها مشكلة، لو سافر عشان يده هيقضيها مشكلة، يقضيها في الشتاء بقى، يوم طويل. لا هقضيها في الشتاء ان شاء الله. والله انا اعتقد ان في رأيي انا الخاص اعتقد الثالث هو اقربها للصحة، لانه يجب التفريق، يجب النظر في كل شيء. من اصعب الامور ان تجري اصل على كل شيء، يعني بتجور، فهو اللي بياخد كل. ولذلك بتجد ان في بعض عند بعض الائمة لانهم التزموا بهذا، انهم قالوا هذا اجري في كل شيء ولا يصح مطلقا، تجد انهم لما في الحالات اللي بتيجي واضحة انها لا تسير على هذا، بيروحوا مطلعينها من تحت بطريقة تانية، يقول لك لا ما قصدي عشان مش تحت القاعدة دي، عشان تحت القاعدة دي، او ده مش عشان كذا. فهو الفكرة انه فهؤلاء هم الثلاثة، ونكمل ان شاء الله بعد الفقر.